بسم الله الرحمن الرحيم. إنها قنبلة في قلب الأمة, ضحاياها أمهات مقلومات وأخوات مهمومات وزوجات كسرات. رسالة إنها رسالة لكل العالم, لا يحدها جنس ولا لون ولا إقليم ولا قطر. أسميتها دموع نادمة تحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله, أولئك حزب الشيطان, ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. دموع نادمة نساء منسيات في غياهب السجون يتجرعن الأسى واللوعة داخل عالم مجهول. دموع نادمة هي تلك الدموع الحار والأعين الباكية, إنها القلوب المقلومة والأنفس المفجوعة. قد على الشحوب وجوههن وفتقت الآهات والأنات بأجسادهن. ولنا حائرات إلى دل رضينا اليوم بالإسلام. جدران تحوي نساء وفتيات تنسج من حياتهن الحكايات الموجعة والقصص المبكية. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول, وكان الله بما يعملون محيطا. ضياع الفتيات بسبب المفسدات والملهيات من قنوات فاضحة ومجلات فاتنة وقصص غرامية وأفلام خليعة وأغان ماجنة وعشق وهيام وحب وغرام, فكانت النتيجة الانجراف في تلك الانحراف. إلهي عصيتك ثم جئتك تائبا, أجود بنفسي عفوت عن الوزري, تعاظم ذنبي وكثرت دمعات الخيام. ها هي أمي تزورني في السجن بين فترة أخرى, وأنا المذنبة العاقة المخطئة القاتلة, تمنيت أن تبتلعني الأرض قبل أن أشاهد هذه الآلام والجراح. دمعات السارقة كانت يدي تمتد حول رقبتها لأفتح العقل, شعرت هي وخافت وكأنها عرفت مرادي, فقالت لي لا تفرق العقل فأنا يتيمة ولن يشتري لي أحد غيره. دمعات المدمعة دخل والدي فرآها فعرف أنها متعاطية فضربها ضربا شديدا, ونادى أمي وأهانها أمامنا, ثم سجن أختي في البيت خشية العار والفضيحة. دمعت الزوج وكان زوجها الخائن شريكا في الإثم, فما تملك إلا أن تبكي وتتحسر على شبابها ومستقبلها. تريد أن تبني مستقبلا وتربي أطفالا, لكن كيف الوصول إلى تلك الأمان في ظل الواقع البعيد؟ أتينا ننشد الحق حقه بينا ونطلب هدي خير المرسلين, فهل من صادق فهل الرحيم يكون على طريقنا المعين. مجموعة من القصص الواقعية بشخصياتها وأحداثها ونهاياتها المؤسفة, وقع في مغامراتها البائسة. فتيات من المجتمع في ساعة غفلة بحثا عن المتعة, فوقعنا بالخيمة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم دموع نادمة. اخترت هذا الموضوع إبراء للذمة وإيقاظا من الغفلة وبيانا لهذا العالم المجهول وتحذيرا من المصير البائس ودعوة للرجوع إلى الله, للشيخ إبراهيم الزبيدي. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه رسالة عاجلة لكل أب وأم وأخ وأخت وزوج وزوجة وشاب وفتاة، خاصة أولئك الذين يعيشون حياة اللهو واللعب والغفلة والضياع، أو كما يقال يعيشون على هامش الحياة. إنهم يعيشون حياة ألا مبالاة بالقيم والأخلاق، بل وصلوا إلى الحضيض المقيت، اتخذوا دينهم هزوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إنها رسالة لكل العالم، لا يحدها جنس ولا لون ولا إقليم ولا قطر، أسميتها دموع النادمات، دموع وآهات وزفرات وأنات، دموع النادمات لكم تنادي بآهات وأنات شدادي، أفيقوا يا بني قومي أفيقوا، فحالي اليوم أسوأ من رمادي، قضيت العمر في سهو ولهو، فضعنا بالغرام بكل وادي، فمن يرجو النجاة من المخازي، يبادر يستفق منها الرقاد، ويستغفر إله الكون حقا فيعتنق الهدى نهج الرشاد. دموع النادمات نساء منسيات في غياهب السجون، يتجرعن الأسى واللوعة داخل عالم مجهول، وقفت على حقائق وقصص يندى لها الجبين، ويعجز اللسان عن التعبير أو التحدث عنها. كيف يستطيع التعبير عن تلك الآهات واللوعات على فراق الأحبة والآباء والأمهات والأبناء والبنات والسنين والشهور والساعات؟ لذا اخترت هذا الموضوع إبراء للذمة وإيقاظا من الغفلة، وبيانا لهذا العالم المجهول، وتحذيرا من المصير البائس، ودعوة للرجوع إلى الله لنحيا الحياة الكريمة الطيبة، ونعيش عيشة الشرفاء بالتقى والصدق، نحيا سعداء بالهدى والحق نبقى أوفياء. دموع النادمات هي تلك الدموع الحارة والأعين الباكية، إنها القلوب المقلومة والأنفس المفجوعة، قد على الشحوب وجوههن، وفتكت الآهات والأنات بأجسادهن من وحشة المكان وفراق الأحبة والأبوين والإخوان. إنها معاناة قاتلة أودت بكثيرات إلى الانتحار لإراحة أنفسهن من جحيم الآلام. يا الله، من يتخيل هذا العالم؟ إنها لحظة ألم في ساعة كدر، تعبت فيها أنفس وبكت من هولها أعين، كيف لا وقد تكالبت عليهن المصائب والآلام. إنها هموم متراكمة ومشاعر حزينة وآلام بعيدة وعواطف محرومة، فما أكثر ما يشتكين، فمن يسمع شكواهن ويخفف لوعتهن ومن يضمد جراحهن. إنهن بحاجة إلى كلمة رحيمة ودعوة صادقة وقلوب ملؤها العطف والحنان. نعم، غلبهن الشيطان في لحظة غفلة وغلبة شهوة، فوقعن في الخطيئة وزلت بهن أقدامهن إلى الرذيلة، لكنهن يذرفن الدموع ندما وحسرة، فلا نكن عونا للشيطان عليهن. يا سبحان الله، ما أكرم الله وما أجزل عفوه، لم يعاقبهن مع كثرة الغفلة، بل أمهل وأنعم، فله الحمد والشكر على ما أفضل وتمم. أتينا ننشد الحق المبين ونطلب هدي خير المرسلين، فهل من صادق بر رحيم يكون على الطريق لنا معينا؟ ظللنا حائرات بلا دليل، رضينا اليوم بالإسلام دينا. نعم أيها الإخوة، دموع النادمات جدران تحوي نساء وفتيات، تنسج من حياتهن الحكايات الموجعة والقصص المبكية. إنها قنبلة في قلب الأمة، تهدد أمن المجتمع واستقراره، وتقضي على حاضره وتدمر مستقبله. ضحيتها أمهات مقلومات، وأخوات مهمومات، وزوجات كسيرات. كم ظللنا الدرب سرنا تائهات، وتلذذنا بكل الشهوات. دموع النادمات مجموعة من القصص الواقعية بشخصياتها وأحداثها ونهاياتها المؤسفة. وقع في مغامراتها البائسة فتيات من المجتمع في ساعة غفلة بحثا عن المتعة، فوقعنا في الخيبة والحسرة. إنها قصص ومآس حقيقية لنساء وفتيات، ضعنا وضللنا الطريق فضاع بضياعهن سمعة وشرف عائلاتهن. دموع النادمات قصص واقعية تدمي القلوب وتذهل العقول وتعتصر لها النفس ألما وحسرة على تلك الزهور النضرة التي ذبلت في مستنقع الفساد ووحل الرذيلة. آه على حياة هذه نهايتها، آه على حياة هذه نهايتها. هموم وأحزان وضيق وطفش وحرمان وذنوب وآثام وعصيان وبعد عن طاعة الملك الرحمن. فلا بنوم يهنأن ولا بعيش ينعم. أولى تلك الدموع فتاة 18 من عمرها، إنها قصة العقوق المشين والعصيان المقيت. كم كانت هذه الفتاة عاقة لأمها لتصرفاتها السيئة وأقوالها البذيئة. تقول عن نفسها: تعرفت على صديقة سيئة في الجامعة، عرفتني بدورها على شاب كانت مؤهلاته الأناقة والوسامة وكان مثالا للرومانسية، أوقعني في شباكه بأسلوبه الجذاب وخفة دمه. كنت أتحدث معه عن طريق الهاتف الساعات الطويلة وأعلل ذلك لوالدي أمام فاتورة الهاتف الباهظة بأنها صديقتي، ولكن في لحظة غفلة علمت أمي أني على علاقة برجل غريب، فنهرتني وحذرتني وهددتني بإخبار والدي إن لم أقلع عن ذلك، لكني رفضت لعلمي بضعف أمي. وفي يوم من الأيام اتصل الشاب على جوالي وكنت بعيدة عنه، فأخذته أمي وردت عليه وهو ساكت لم يتحدث لأن الصوت مختلف، فأيقنت أمي أنه هو، فردت عليه بكلام جارح وأسلوب قاس، فأخبرني بذلك فصدقته لأني متعلقة به. ذهبت إلى أمي ورفعت صوتي عليها بكلام لا أستطيع البوح به الآن، فبكت أمي وجفت على ركبتيها ثم قالت: بنيتي ماذا أصابك؟ اتق الله، أنا أمك. فقلت لها: اتركيني اتركيني وشأني. ولكن في لحظة تسلط الشيطان علي، نادتني أمي بصوت مرتفع فنهرتها ومضيت وتركتها، فقالت: اسمعي مني. فالتفت إليها ونظرتها بنظرات غاضبة، وقبح الله تلك النظرات التي أرسلها لأعظم مخلوق يحبني ويخاف علي. لكن أمي رفعت يديها إلى السماء وعيناها تذرفان بالدموع وقالت بصوت متقطع: اللهم أكفني شرها. فوافقت ساعة إجابة وأصابتني في مقتل. تطورت علاقتي مع ذلك الشاب الخائن وكنت أحسبه صادقا، لكنها ألاعيب الذئاب حتى يتمكنوا من الفريسة. تهيأت لي الفرصة فخرجت معه مرات عديدة لتقع المصيبة الكبرى والجريمة العظمى، فحملت منه سفاحا، أخفيت الأمر حتى اتفقنا على إيجاد حل لهذه الكارثة. فاتفقنا على إجهاضه تحت جنح الظلام ورمال المعصية وصحراء الخطيئة، فأودع ذلك الحمل الوديع وأسقط في حفرة الذل والانحطاط، لنصبح مرتكبين لجريمتين عظيمتين إنهما الزنا والقتل. لكن الله كان لنا بالمرصاد، حينما خشينا الناس ولم نخشى، واختفينا عن أنظار الناس ولم نختفي عن نظره سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. نعم، كشفت الجريمة وقبض علينا رجال الأمن ليتنفس الصباح الباكر وتشرق الشمس وتستيقظ الأسرة الحالمة على كارثة ومصيبة تنوء بحملها الجبال الراسيات. بكيت فما يجدي البكاء ولا العويل، ندمت ولا تساعة مندم، وآلام تعصر قلبي وسؤالات حيرت فكري: بأي وجه أقابل أم الحنون وقد صرخت في وجهها دعيني وشأني؟ ما عذري أمام أبي الكريم الذي نكست رأسه في التراب وسودت وجهه بين الناس؟ بل قبل هذا وبعده، ماذا أقول لربي سبحانه يوم القيامة، يوم ينادي: يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ فبماذا أجيب الله؟ رحمك يا رب، أودعت في السجن جزاء سلوكي المنحرف وعلاقاتي المشبوهة التي سلبت بسببها كرامتي وعفافي لأتجرع الأسى واللوعة. ولكن سبحان الله، ها هي أمي تزورني في السجن بين فترة وأخرى، وأنا المذنبة العاقة المخطئة القاتلة، تمنيت أن تبتلعني الأرض قبل أن أشاهد هذه الآلام والجراح. بكيت، بكت عيني وحق لها بكاها، وما يجدي البكاء ولا النحيب. عفوا أماه فإني تائبة، وإن زلت بي القدم فإني عائدة، ولا غنى لي عن حنانك وعطفك. أرجوك أمي سامحيني، اعفو عن خطئي وزللي، فإني مذنبة خاطئة. أمي لا أقوى ناديني بحنانك، لا لا تدعيني، أرقني البعد أيا أمي، والنار بجوفي تكويني. العيش هنا مر أمي، وأنا بالغربة واسيني، ذنبي أيا أمي كبلني، وجراحي تسعر تضنيني. أمي لم أهتف وأنادي، أمي أماه أيا عيني، يرتد الصوت فلا مرأى إلا للطيف يناديني. فتهل دموعي يا أمي، ويثير الجرح براكيني. أتذكر داري أيام فيها إخواني وسنيني، كم كان السعد يحاصرني، والكل بحب يدنيني. لكني يا أمي تهت وأتيت بذنب يرديني، عبراتي ظلت تقتلني، أبكي في كل أحاييني. مقبرتي باتت يا أمي توردني الموت وتدنيني، رحماك أيا رباه فلي أمل في عفوك ينجيني. أيها الإخوة والأخوات، ونحن نعيش تفاصيل هذه القصة نشعر بأحاسيس مختلفة. فإحساس مؤلم يوم أن عاشت الفتاة شبابها تحت نيران العقوق المقيت مع أمها التي أعطتها كل شيء، وبخلت الفتاة بأقل شيء لأمها لتعاقب بشاب أعطته كل شيء ولم يعطها إلا العار والفضيحة. وعقوبة العقوق عاجلة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يؤخر الله تعالى منها ما شاء إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجل العقوبة لصاحبه في الدنيا. وإحساس قاس حيث تعرفت على صاحبة سوء هشت في وجهها وبشت لتخرجها من عيش الهدوء والاستقرار إلى حياة البؤس والعار. وهي رسالة إلى كل فتاة أن تعرف من تصاحب، وأن الصاحب ساحب، وأن القرين بالمقارن يقتدي. أيضا إحساس مؤسف مقزز يوم أن فتحت قلبها لذلك الشاب، وأعطته مفاتيح بوابة أحلامها، ومنحته الثقة، ووهبته أسرارها، فأغراها بوعوده الكاذبة، فافترس قلبها واحتسى دمعها، لتعيش بعد ذلك تصارع أمواج الحسرات وحدها، لتتابع عمليات موت الكثير من فتياتنا بين أنياب ومخالب الذئاب البشرية. فكم هن الفتيات اللاتي يتعرفن على شباب هذا حاله، لا هم له إلا العبث بفتيات المسلمين، يعيش للحظته، لم يراقب الله ولم يرجو له قرارا. لكن أقول: اعلم أيها الشاب، أيها المعاكس المخاطر، أيها المغامر بحياتك، اعلم أن لك يوما ستفرح فيه أمام الله سبحانه وتعالى، وتبوء فيه بالخزي والعار. الدمعة الثانية: فتاة ارتكبت جرما كان سببا في أنها لا تنام من الليل إلا قليلا، فسدت حياتها وعكر صفوها ومزاجها. تقول: لم يردعني دين ولا خلق عن فعل ما أريد، كنت بحاجة ماسة إلى المال، أسعى في طلبه بكل وسيلة مهما كلفني ذلك. سمعت أن من الفتيات من تضيع عرضها لأجل المال، أعوذ بالله. أخريات يتسولن في تجمعات الناس وعند الإشارات، هذا عمل سيء وفيه مشقة. فكرت في كيفية الحصول على المال بأسهل وأيسر الطرق، فراودتني فكرة، لكن كنت أنتظر كيف أبدأ بها. دعيت لزواج إحدى صديقاتي، وعندما دخلت الصالة وإذا الذهب والألماس يتلامع أمام ناظري، هنا شعرت أنني بإمكاني أن أنفذ فكرتي، أجرب حظي وأسرق ولو أسورة أو حتى خاتما. وكان صوت الأغاني والرقص يساعداني على إتمام جريمتي في غياب الأمهات. خرجت مسرعة من الصالة إلى أقرب بقالة، واشتريت بعض الحلويات التي يحبها الأطفال الصغار، قصدي بذلك أصطادهن وأتمكن من أخذ ما معهن بهذا الطعم. وفعلا نجحت الفكرة، أقبلت إلي طفلة صغيرة يقيني أنها لن تتجاوز الرابعة من عمرها، أشغلتها بالكلام وأعطيتها قطعة من الحلوى واستطعت أن أنتزع الأساور الذهبية من يدها الصغيرة. خرجت مسرعة من الصالة إلى بيتي، وهكذا بدأت هذا المشوار السيء وواصلت العمل في هذه الجريمة. أدخل صالات الأعراس مع الداخلين وكأنني مدعوة، كررت السرقة مرات كثيرة وطوال سنة كاملة، بل كنت مشغولة طوال الأسبوع بالتردد على حفلات الزواج، إلى أن جاءت تلك الليلة ودخلت إحدى الصالات وجلست أبحث عن فريسة. في أركان الصالة رأيت طفلة جالسة بعيدة وكأنها لا تشارك في الفرحة. انتهزت الفرصة وتوجهت إليها بخطوات سريعة وأنا أبتسم لها ابتسامة عريضة وفي يدي بعض الحلوى، ثم جلست بجانبها وأخذت أسألها: ما اسمك؟ قالت: اسمي شعاع. قلت: أتدرسين؟ قالت: نعم، في الصف الرابع الابتدائي وناجحة بامتياز. قلت لها: اقتربي لأهنئك وأقبل رأسك وأعطيك هذه الحلوى، تستحقين كل خير. اقتربت المسكينة ببراءة الأطفال، وفي تلك اللحظة كانت يدي تمتد حول رقبتها لأفتح العقد. شعرت هي وخافت وكأنها عرفت مرادي، فقالت لي: لا تسرق العقد، فأنا يتيمة ولن يشتري لي أحد غيره. سحبت يدي منبهرة من كلامها، ولكني كنت إنسانة متجردة من الدين والأخلاق، ومات ضميري وأظلم قلبي بالذنوب والمعاصي. فكررت المحاولة مرة ثانية: لا يمكن أن أخرج من هذه الحفلة خالية اليدين. فقلت لها: لا تخافي يا بنيتي، فإني أحب أن أرى هذا العقد لأنه جميل وأريد أن أشتري لابنتي مثله. اقتربت مني المسكينة ونزعته بنفسها ثم ناولتني إياه. ناولتها قطعة من الحلوى انشغلت بها، فخرجت من الصالة مسرعة إلى بيتي. ولما وصلت البيت استلقيت على فراشي، شعرت وللمرة الأولى بوخز الضمير، بل كان جبيني يتفصد عرقا. شعرت بخوف شديد، حاولت أن أنام سويعات قليلة، وإذا شعاع الطفلة البريئة تأتيني في المنام وهي تبكي وتقول لي: أين عقدي؟ أين عقدي؟ أنا يتيمة، من يشتري لي؟ أرجوك أرجعيه إلي. نهضت من نومي فزعة، ألتفت يمينا وشمالا كأنني أتصورها جالسة أمامي في الغرفة. قررت بعد هذه الحادثة ترك هذه الجريمة، لا أهنأ بنوم ولا أسعد بعيش. بعد يومين جاءتني في المنام تبكي وتقول: أين عقدي؟ أرجعيه لي، أرجعيه لي، أرجوك أعطيني عقدي. هنا شعرت بفداحة الجرم وقررت التوبة إلى الله والتوقف عن هذه الجريمة الفظيعة. ما زالت صورة تلك الفتاة تأتيني في المنام كل شهر، ما زالت صورة تلك الفتاة تأتيني في المنام كل شهر تبكي وتقول: أين عقدي؟ أرجعيه لي، أرجعيه لي، أرجوك أعطيني عقدي. هنا شعرت بفداحة الجرم وقررت التوبة إلى الله والتوقف عن هذه الجريمة الفظيعة. ما زالت صورة تلك الفتاة تأتيني في المنام كل شهر، ما زالت صورة تلك الفتاة تأتيني في المنام كل شهر. لقد تبت إلى الله، بل ما تركت مكانا ذهبت إليه إلا وتفحصت وجوه الأطفال لعلي أجد طفلة شعاع فأعطيها العقد الذي سرقته منها، ولن يهدأ لي بال ولن أعيش في سعادة حتى أجدها وأعطيها عقدها. لقد تغلب علي الشيطان وأغراني بالمال حتى عصيت الله وتجرأت على حدوده. لذلك فأنا أعاني من الضيق والضمك والشقاء، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب إلهي عصيتك ثم جئتك تائبا، أجود بنفسي إن عفوت عن الوزر، تعاظمني ذنبي وأكثرت في الهوى، وكم من خطايا أنت تدري ولا أدري، نسيتك من جهل وجئتك خاضعا، فلا تلقني يا رب في وسط الجمر، وجسمي ضعيف لا يقاوم جمرة، وكيف وفي النيران من شرر قصري، وها هو ذا قلبي وكل جوارحي ترجي رضاك اليوم يا مالك الأمر، ودمعي على خدي يخفف لوعتي ويغسل خطايا الأمس في ساعة السحر، أتيتك أسعى للعبادة جاهدا، فلا تخزني يا ربي يسر لي أمري. أيها الإخوة والأخوات، دمعة ثالثة، تلك هي فتاة 18 من عمرها، تعيش مع أمها بعيش رغيد ومال وفير، كانت آمالها أن تكون معلمة أو طبيبة أو ذات مكانة مرموقة تتحدث عنها القريبات والصديقات. دخلت الجامعة وتعرفت على صديقة سيئة أكسبتها الخلق السيئة والتعامل القبيح مع أهلها، تطورت علاقاتها مع هذه الصديقة حتى نشأت الزيارات والمقابلات في الحفلات والمناسبات. تحكي قصتها تقول: وفي لحظة من اللحظات القاتلة زارتني صديقتي، وكنت متعبة بسبب صداع برأسي من السهر المتواصل وقلة النوم أثناء الامتحانات، فأعطتني حبة وقالت لي: نصف ساعة وستكونين حنانة أخرى. صدقتها وتناولت الحبة فشعرت بالارتياح، ثم بعد يومين أخذت أبحث عن صديقتي وطلبت منها أن تعطيني حبة أخرى، وهكذا بدأت أطلب منها بكثرة وبدأت الإدمان. فأشارت علي بما هو أحلى وأقوى وأطول فترة من هذه الحبوب، لكنها غالية الثمن، فدفعت لها المال الكثير، كل ذلك من أمي التي كنت أكذب عليها حينا وأسرق منها أحيانا أخرى. ازداد حالي سوءا، علمت أختي الكبرى بإدماني فهددتني بإخبار أمي وأبي، فأصبحت أتهرب منها، ومن الغد أخبرت صديقتي بذلك، فقالت: لا تقلقي، خذي هذه الحبة وضعيها لها في الشاي دون علمها. فقلت لها: لا، إنها أختي الوحيدة وهي التي تخدم أبي وأمي وتدير شؤون المنزل، لا أريد أن تضيع كما ضعت أنا. قالت: لا تخافي، هي حبة واحدة فقط، كوني شجاعة وإلا فلن أعطيك شيئا من هذه الحبوب. فأخذت الحبة ووضعتها لها في الشاي، فجعلت تشرب وأنا أنظر إليها ودموعي تسيل على خدي. يا لله العجب، ماذا فعلت بأختي؟ ولماذا كل هذا؟ ومن المستفيد؟ بكيت كثيرا، فجاءتني تمسح دموعي وتقول: لا تبكي يا أختي، فلن أخبر أبي وأمي، إنك أختي الوحيدة. هنا ازداد بكائي من طيبتها وحنانها، إنها مسكينة لا تعلم أنها دخلت دوامة لا نهاية لها. أخذت أرتجف من القلق، ومشاعر داخلي تمزق أحشائي، لقد أدخلت أختي عالم الإدمان. أغلقت عليها الباب حتى تستوعب حالة الإدمان، وفجأة دخل والدي فرآها فعرف أنها متعاطية، فضربها ضربا شديدا، ونادى أمي وأهانها أمامنا، ثم سجن أختي في البيت خشية العار والفضيحة. وبعد يومين جاءتني أختي تذكرني بكاس الشاي الذي صنعته لها، لقد أعجبها وتريد مثله، فرفضت بشدة، لكنها أصرت علي، توسلت إلي، قبلت يدي وقدمي كما كنت أفعل مع صديقتي، فأعطيتها، وضعنا في هذا الطريق المظلم. وفي يوم من الأيام استدعى رجال الأمن والدي، وفي التحقيق أفادوا أن صديقتي المروجة قبض عليها، وأنها اعترفت علي وعلى أختي، وتم القبض علينا. إنكم لا تتخيلون حالنا حين جاء رجال الأمن وأخذونا من البيت. أمي تنظر إلي وإلى أختي ودموعها تسيل على خدها، وهي تصرخ: كيف حدث هذا؟ كيف حدث هذا؟ هل أنجبتكن لهذا؟ يا حسرتي على تعبي وسهري. ثم انفجرت باكية: أبنيتي، رفقا بأم دمعها مدرار، ديست كرامتها وحل العار، يا ليتني غيبت في رمس الثرى قبل الفضيحة فالجراح غزار. أما أبي فلم يستطع الحركة، تجمدت عظامه وخرس لسانه وترقرقت بالدموع عيناه، ونحن نسحب لنوضع في سيارة رجال الأمن. لقد كان منظرنا مؤثرا محزنا مبكيا مؤلما. أودعنا في السجن وحكم علينا بثلاثة أشهر، ودخلنا دوامة طويلة ملخصها أننا دمعة من دموع النادمات، لقد فقدنا قيمتنا، لقد خسرنا حياتنا يوم عصينا ربنا سبحانه وضللنا الطريق المستقيم. والآن من يرضى بنا زوجات؟ بل من يرضى بنا خادمات؟ فضلا عن أن نكون ربات بيوت، لكني نادمة وتائبة وإلى الله عائدة، وإن كانت أيامي الماضية تشهد علي بالجناية والخطأ فأنا الظالمة لنفسي وأختي، لكنها رسالة أنقلها عن طريقكم، أعاهد فيها ربي على إصلاح ما حصل، وأنادي كل فتاة أن تأخذ من قصتي عبرة. دمعة رابعة من بيت الزوجية، معاناة زوجة. هذه القصة أثرت في كثيرا، إنها تحكي معاناة زوجة مع زوجها، إنها تحكي معاناة كثير من الزوجات في هذا الزمن. ثم صغت هذه الحكاية بأبيات من الشعر سأذكرها نهاية القصة. ملخصها أن رجلا تزوج امرأة طيبة عفيفة، عاش معها سنين، ثم انشغل بالتجارة وجمع المال، أصبح يسافر ويغيب عنها بالشهور وهي تنتظره في شوق عجيب، لكنه إذا جاء دخل عليها لائما صاخبا غضبانا، لا يحدثها إلا عن خسارته التجارية ويشكو ظروفه القاسية، وإذا جن الليل ارتمى على فراشه متعذرا بتأخره مع أصحابه وأنه متعب من كثرة الأعمال. تجلس المسكينة بجانبه ليس له إليها حاجة، صبرت وصبرت، فقالت يوما: ما له لا حاجة له إلي، لعله تزوج امرأة أخرى. فتشت حقيبته فوجدت صور نساء وأرقام جوالات وتلفونات، عرفت أنه يقضي وطره مع تلك الفتيات والعشيقات، وأنه ليس له رغبة فيها ولا حاجة إليها. فجاءها الشيطان وسول لها أن تخونه كما خانها، ففتحت قلبها لغيره، فوقعت في شر فعلة وخيبة أمل، فكان قلبها يؤنبها وضميرها يعذبها: كيف تفعلين هذا؟ كيف تدخلين في بيتك، بل في غرفة زوجك، رجلا غير زوجك؟ أصبحت تعيش في دوامة الشيطان، حيث نجح في إغوائها، وكان زوجها الخائن شريكا في الإثم، فما تملك إلا أن تبكي وتتحسر على شبابها ومستقبلها. تريد أن تبني مستقبلا وتربي أطفالا، لكن كيف الوصول إلى تلك الأماني في ظل الواقع المرير؟ أحست بفقد الأمل، فجلست تنادم الليل، لسان حالها: زوجي إليك قصيدتي وعتابي، وإليك قصة مقتلي وغيابي، قد كنت عند أبي بخير معيشة معفوفة بالحب والترحاب، أخرجتني كأسيرة، أخرجتني من بيتنا مسرورة، ومنحتك التقدير من إعجابي، فهجرتني كأسيرة ونسيتني وتركتني من جملة الألعاب، هاجرت في طلب التجارة لاهيا متأملا بالعيش فوق سحابي، وإذا سئلت عن التأخر قلت لي مشغول بالإسهام في ينسابي، وتغيب عني بالشهور مسافرا، فإذا أتيت فجأتني بسبابي، وإذا أتيتك في المساء مريدة عطفا وإعفافا كما أترابي، ألقيت نفسك على الفراش مهلهلا متعذرا بالشغل والأصحاب، فقتلت في مشاعرا وقادة لولا الحياء خرجنا من أثوابي، فتشت أدراج الحقيبة إذ بها صور وأفلام فقدنا صوابي، ألهيت في فعل الحرام وخنتني وتركتني في الغاب بين ذئابي، فتمكنوا مني بحسن تحبب مع غفلة من زوجي الكذاب، ماذا كسبت وقد تدنس عرضنا، ومن الملوم وقد هتكت حجابي، ماذا يفيد المال بعد ضياعنا، أو يصلح المال الوفير خرابي، حسبي عليك الله حين قتلتني وهجرتني حتى أضعت شبابي. نعم أيها الإخوة، لقد أخطأت في تصرفاتها حينما خانت زوجها، نعم قد خانها هذا الزوج، لكن ليس من العقل ولا من الدين ولا من الديانة أن تخون زوجها، بل عليها أن تبقى طاهرة عفيفة مصونة لعرضها وشرفها. اتصلت امرأة مرة تريد حلا مع زوجها، الذي دخل عالم الإنترنت يقضي فيه وقته في البيت، لا يخرج من عند جهازه إلا للعمل، لا يلبي لزوجته رغبة ولا يتفقد أحوال أسرته، بل إذا مرض أحد من أسرته لا يوصله إلى المستشفى، أصبح يعيش مع ذلك الجهاز الذي اتخذه له زوجة وأهلا وبيتا وأطفالا، وأصبحت المسكينة تعيش أرملة متزوجة. وهذا أيها الإخوة والأخوات هو حال كثير من النساء في هذا الزمن. لكن لنا أن نتساءل، لماذا كل هذه المعاناة؟ ولماذا هذه الأحوال السيئة والذنوب الفظيعة التي يعيش فيها كثير من الناس وكثير من الأسر؟ وتأتي الإجابة، إنه البعد عن الله. نعم، علاج أمراضنا أيها الإخوة العودة الصادقة إلى الله. إن ما يعانيه كثير من الناس من الضيق والضنق والطفش هو بسبب الذنوب والمعاصي واتباع الهوى وصحبة السيئات الفاسدات. لقد ضاع كثير من الفتيات أيضا بسبب المفسدات والملهيات من قنوات فاضحة ومجلات فاتنة وقصص غرامية وأفلام خليعة وأغاني ماجنة وعشق وهيام وحب وغرام وحشيش ودخان وحبوب وأفيون وإجرام، فكانت النتيجة الانجراف في سلك الانحراف. فالمعاصي والذنوب ظلمات بعضها فوق بعض، وقد توعد الله تعالى المفرطين بل المعرضين عنه سبحانه وتعالى فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فإلى كل فتاة أسرفت على نفسها، إلى كل امرأة فرطت في طاعة ربها، إلى كل امرأة إلى الآن لم تعلن التوبة الصادقة إلى الله، إلى كل غافلة عن الاستعداد للآخرة أقول: أخية ماذا تنتظرين؟ ماذا تنتظرين؟ هيا عودي إلى الله، لا تظني أنه لا يغفر لك، كلا وربي إنه غفور رحيم، إنه يفرح بتوبتنا أيها الإخوة، بل يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإلى متى الغفلة وهو يحرم عليك؟ فكم عصيته وهو يستر عليك؟ وكم بالذنوب والعصيان بارزته وهو يصفح وينعم عليك؟ بل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، بل ينادي سبحانه كما في الحديث القدسي الصحيح: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ما أحلم الله عنا حيث أمهلنا وقد تكاثرت الآثام والزلل، سبحان من يعفو ونهفو دائما ولم يزل، مهما هفى العبد عفا يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطال ذي الخطا. أختاه، إن المرأة قد تخطئ وتزل، لكن المؤمنة الكريمة الفاضلة تتوب وتستغفر استجابة لنداء ربها سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أما سمعتم بأم التائبات؟ إنها امرأة مؤمنة زلت وأخطأت على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعت في المعصية. نعم إنها زنت، نعم أخطأت، نعم تجرأت على ربها فبارزته بالمعصية، لكنها جاءت تائبة نادمة إلى ربها سبحانه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد يحدث أصحابه، فوقفت أمامه ثم نظرت إليه قالت: يا رسول الله إني زنيت، أقم حد الله علي. فأشاح بوجهه عنها للناحية الأخرى، فدارت إليه إلى الناحية الأخرى فقالت: يا رسول الله أقم حد الله علي إني زنيت. فأشاح بوجهه لجهة الشمال، اتجهت إليه في جهة الشمال ثم قالت: لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، كلا والله إني حبلى من الزنا، أقم حد الله علي. قال: اذهبي حتى تضعيه. فذهبت، فلما وضعت جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبي حتى تفطميه لعلها أن تتوب بينها وبين الله. لكنها من صدق إيمانها وصدق توبتها جاءت جاءت على عجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كل حالها وأمرها تريد أن يقيم عليها الحد حتى تطهر مما فعلت. لسان حالها: وعجلت إليك ربي لترضى، حنانيك فاغفر زلتي وخطائي، وجد لي بإحسان وفضل عطائي، تجاوز عن الذنب الذي قد علمته، ويستر أموري قبل يوم حسابي. فأتت قالت: يا رسول الله، ها هو قد فطمته والكسرة في يده. فنظر إليها عليه الصلاة والسلام، ثم طلب من يكفل طفلها، ثم شدت عليها ثيابها، ثم رميت بالحجارة. سبحان الله، رميت بالحجارة، ومن كثرة الرمي رشق شيء من دمائها على بعض أصحابه، فسبها ذلك الصحابي، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تسبها، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. أما يكفيها أنها جادت بنفسها لله؟ لا تسبها، فوالذي نفسي بيده إني أراها الآن تنغمس في أنهار الجنة. سبحان الله، في أنهار الجنة مباشرة؟ نعم، في أنهار الجنة مباشرة، لأنها جاءت تائبة عائدة إلى ربها سبحانه وتعالى. يا لها من امرأة عظيمة. فإلى كل مسلمة تسمع صوتي وتفهم خطابي أقول: اعلنيها توبة من الآن، من الآن قولي تبت إلى الله، من الآن قولي عدت إلى الله، من الآن قولي أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ارفعي أكف الضراعة إلى الله، ناديه خاشعة خاضعة تائبة، ناديه مستغفرة نادمة باكية. انسي هموم الدنيا كلها، واجعل الأنس بالله، أزيل الغفلة عن قلبك، واجعليها يقظة في رحاب الطاعة والإيمان، واستبشري برضوان الله ورحمته، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. تذكري دائما ورودك على ربك سبحانه، ووقوفك بين يديه حافية القدم عارية الجسم شاخصة البصر شاخصة البصر، تساقينا إلى أرض المحشر. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تأملوا أيها الإخوة والأخوات، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تأملوا أيها الإخوة والأخوات، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم أيها الأخوة، نأتي إلى ربنا سبحانه، نسينا الدنيا، نسينا الشهوات، نسينا الملذات، أتينا فقط بما قدمنا من أعمال، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. أيها الأخت المباركة، تأملي في هذا الأمر وتوبي إلى ربك، انسي ما مضى فما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، فأتي الرحمن سبحانه وتوبي إليه، وارفعي أكف الضراعة إليه بقلب خائف وجل وعينين باكيتين، وناجه في جنح الظلام حين ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ إذ بك ترفعين أكف الضراعة إلى الله باكية نادمة راجية ربك سبحانه، منادية له بلسان صادق: لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. أيها الإخوة، أدعو نفسي وإياكم للعودة الصادقة إلى الله قبل الندم وقبل أن تحل علينا الحسرات. اللهم اهد قلوبنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا. اللهم أصلح دين لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك في هذه اللحظة المباركة وفي هذا الوقت هو وقت ساعة إجابة نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أن تكتبنا من أهل الجنة وأن تجيرنا من النار. أن تغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا رب اغفر لنا الزلات وامحو الحوبات وارفع الدرجات وكفر السيئات وتجاوز عن الخطيئات وارزقنا التوبة النصوح لنتدارك ما بقي من الساعات والدقائق واللحظات. أختم بالحمد للعلي الأعلى جل جلاله على الخلائق اعتلى ثم الصلاة والسلام الأكملا على الرسول المجتبى خير الملا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع السعودية الرياض صندوق بريد 37384 الرياض 11439 هاتف 208-00-00 فاكس 208-88-88-0. جميع الحقوق محفوظة. كان معكم من التقديم عمر الأحمد ومن الهندسة الصوتية والإخراج عبد العزيز بن صالح العواد. دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.